تطبع الكتاب والترغيب الباقي منه؟ والله هذا علمه عند ربي. يعني لسه ما انا عندي جاهز، بس القضيه واقفه عند الناشر، والناشر واقف علي انا. لانه الكتب اللي بيطبعها لو اراد انه يبدأ بطباعتها بدي انا اتفرغ لها كلها، وهذا ما يتسع وقتي، لذلك ما بين اونة واخرى بنحاول نطبع شيء من كتبي. هل يدمين هي الان؟ كيف؟ مقرر يعني تطبع هذه؟ كيف؟ مقرر عند مين هي يعني؟ هو يدوني تبع مكتب دار ايش المعارف الرياض. الرياض المعارف؟ ايه اللي بيطبع صهري هون. ايوه. اي نعم. الله يقويكم شيخنا. الله يحفظك. الشيخ كأنه الصوت عم بتقطع، ليه؟ لاني مرة بتلاقيني عم التفت يمين مرة يسار. الله يقويكم شيخنا. بدور على كتاب. طيب شيخنا جزاك الله خير. وياك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.